السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة غافر، مطلعها قول الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذا علاج كثيرا ما يذكر في كتاب الله لمواجهة أذى المؤذين وظلم الظالمين. يوصي الله تعالى بالصبر: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وكما سلف إن الذنوب تسلط علينا الشراذم والأشرار، فإنه لن يتسلط أحد على أحد إلا بإذن الله، ولن ينكف أذى أحد عن أحد إلا إذا كفه الله. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذا يشرع في الملمات أن نكثر من الاستغفار. بل وقد قال أو ذكر عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه لما ذهب لمناظرة النصارى في بعض البلاد قال: أخذت عدتي من الذكر والاستغفار. وأهل الإيمان أيضا لما برزوا لأهل الكفر قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالعلاج الأول: اصبر إن وعد الله حق. الثاني: استغفر لذنبك. والثالث: حث على الصلاة، إذ الله قال: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال فريق من أهل العلم: أول ما فرضت الصلوات صلاتان، صلاة الصبح وصلاة العصر، وهي المذكورة في قوله تعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فهذا إرشاد إلى ما يفعل أمام أهل الظلم، إرشاد أن نصبر ونستغفر الله من ذنوبنا التي قد عساها أن تكون سببا في تسليطهم علينا. والصلاة، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ما صور المجادلة في آيات الله؟ المجادلة في آيات الله لها صور، فبعضهم ينكرها ويقول: هذا ليس من كلام الله، ويجادل في ذلك، ويقول قائلهم: إنما يعلمه بشر. وبعضهم يحاول أن يظهر بينها تضاربا كما كان ابن الزبعري يفعل، يعمد إلى قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فيقول: كيف والنصارى يعبدون المسيح، واليهود يعبدون عزيرا، والملائكة يعبدون عفوا وخزعة تعبد الملائكة، فهل الملائكة والعزير والمسيح حصب جهنم؟ ويجادل في هذا، فينزل قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهذه صورة من صور الجدال في آيات الله، أنهم يظهرون أن بينها تضاربا، ومن ثم يصلون إلى مرادهم أنها ليست من عند الله. وظهرت في الآونة الأخيرة في القرون القريبة العلمانية عياذا بالله بشرها وشرورها وأهلها الأشرار، الذين يقولون إن الدين فقط قاصر على الصلاة والصيام ولا دخل له بشؤون الحياة. وظهرت أيضا بالأمس القريب في آم يقولون إن القرآن نزل للتلاوة والتعبد فقط، لم ينزل لترتيب شؤون حياة الناس، ولم ينزل لاقتصاد ولا لسياسة ولا لقتال. وهؤلاء حق عليهم قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أي بغير حجة أتتهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، لن يوصلهم هذا الكبر إلى مرادهم أبدا. والكبر بطر الحق وغمط الناس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعذ بالله، تعوذ بالله من شرهم، فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله واستجر بالله كي يحفظك من شر هؤلاء الأشرار. دائما نؤمر بالاستعادة بالله أمام تهديد المهددين وأمام شرور الشريرين. ولعله تقدم أن فرعون لما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، كان جواب موسى: إني وصيت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فأحسن من نلتجئ إليه هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير، لا يخفى عليه قولهم ولا يخفون عليه، كما قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأمرهم ليس بخاف على الله سبحانه وتعالى، ليس بخاف على الله سبحانه، إنه هو السميع البصير. قد ورد عند قوله تعالى من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه في أذنه والسباب على عينه وهو يتلو هذه الآية المباركة. إنه هو السميع البصير، وفي معنى إنني معكما أسمع وأرى. وهذا يطمئننا غاية الطمأنينة والحمد لله. وكلما قوي الإيمان وقوي التذكر، قوي إيمانك بأن الله معك يسمعك ويراك، تطمئن ولا تبالي بالدنيا كلها ولا بما فيها ولا بمن فيها. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبق البيان عن أن من الاستدلالات على البعث في كتاب الله أمور أربعة تتكرر: الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، أكبر من الناس، قادر على يخلق الناس، على أن يبعث الناس، واستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، واستدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، وكذلك الاستدلال بخلقنا أول مرة، بخلقنا أول مرة، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهذه الاستدلالات تتكرر في كتاب الله وهي أصول الاستدلالات على البعث. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسيء قليلا ما تتذكرون. يكرر هذا المعنى لأن أحيانا الشخص قد يصيبه إحباط إذا قال أنا مطيع لله والحمد لله محافظ على الصلوات ومحافظ على الصيام ورزقي ضيق والأمراض تعتريني وغيري فاجر من الفجار، لا شيء يضبطه، يفعل موبقات وموسع عليه في الرزق، فقد يصاب ببعض الإحباط. فلنفي هذا كثيرا ما نذكر بأن المسلم لا يستوي مع المجرم. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وما يستوي الأعمى والبصير والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، ليسوا سواء. وعلى هذا الغرار آيات كثيرة جدا لإثبات هذا المعنى، حتى لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يضيع أولياءه ويكرم أعداءه، إنما هي فتنة. قال تعالى قليلا ما تتذكرون، فيها وجهان للعلماء شهيران. الوجه الأول قل منكم من يتذكر، المتذكرون منكم عددهم قليل. والمعنى الثاني أن تذكركم قليل، إن تذكرتم فتتذكروا بنسبة ضعيفة لا تغني شيئا. ثم قال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، وهذا يهون علينا كل مصاب نصاب به. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا شك في مجيئها أبدا، فهذا يهون علينا كل مصاب نصاب به، ويجعل الدنيا في أيدينا ليست في قلوبنا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم يخبرنا الله بأمر أمرنا به، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء على شقين كما لا يخفى عليكم، دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء بقسميه دعاء عبادة، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد غيره، لن نعبد غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تعبدوا أحدا مع الله. ودعاء المسألة معروف لديكم، فالآية انتظمت الدعائين، وقد تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وتلا الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة، ولا تصرف إلا لله. ومما يدل على ذلك قول الخليل عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون. فقال في أول الآية وأعتزلكم وما تدعون، في النهاية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله تعالى دعوني أستجب لكم، يجب أن يبين عندها، أو يستحب أن يبين عندها، الذي قد يرد على الشخص، ما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا، وربنا وعده حق وقوله صدق ادعوني استجب لكم. فعلى وجه السرعة أجاب العلماء بعشرة أجوبة هنا على الأقل، ثلاثة منها تضمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، أو تؤجل إلى الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. وأورد ضمن الأول: ممكن تستجاب لك في الدنيا ولكن ليس في هذا التوقيت، ممكن بعد سنة، ممكن بعد 20 سنة، يعني ممكن يأتيك رزق الآن وأنت لم تدعو الآن، لكن بسبب دعوة أنت دعوت بها من 20 سنة. قالوا: ودل على ذلك أن أيوب دعا شفي بعد زمن طويل، وأن الخليل دعا بالذرية وكان لا يرزق لم يرزق بأولاد، قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، يعني أنا دعوت بذلك في شبابي، ما رزق إلا على الكبر. يا ويلتى، ألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فما ذكر بإسماعيل وإسحاق إلا على الكبر. فقد تستجاب الدعوة بعد زمن بعيد، لكنها تستجاب، تستجاب في وقت أنت أحوج إلى أن تجاب فيه من غيره من الأوقات. قد يستجاب لك بالرزق وأنت في شيخوختك لا تستطيع أن تعمل. فهذا وجه، وهذه ثلاثة وجوه: إما أن تعجل الدعوة الإجابة، أو سيارتك ستصاب بحادث يصرف عنك الحادث وأنت لا تشعر، كنت ستمرض بمرض يضيع عليك الأموال كلها، صرف الله عنك هذا المرض. فكم من شخص يرزق بمال وفي اليوم التالي ترى سيارته أصيبت بحادث، يجري عملية جراحية، ابنه ضرب واحد فقع عينه، طوارق من طوارق الليل والنهار نعوذ بالله منها، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له الجواب للآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإنما اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فهذه ثلاثة وجوه. الوجه الرابع: أن الآية بإطلاقها هنا ردت إلى المشيئة، قال تعالى: أستجب لكم، يأتي تقييد: إن شئت، كما قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. الوجه الخامس: أنك قد تدعو بدعوة تظن الخير فيها ولكن الخير في غيرها. شاب مولع بفتاة كل يوم: يا رب زوجني سعدية، يا رب ليل ونهار، يا رب زوجني. يا أخي، ممكن يكون فيها ضرر عليك في الدنيا وفي الآخرة، قد تكون عقيما، قد تخونك في الفراش، قد تأتي بأولاد معوقين، قد لكن منظرها الشيطان زين له أن هذه الشخصية أجمل شخصية ولن يجد مثلها، وهذا ممكن تكون حوت كل العيوب وأنت لا تدري، وأنت قابل كل شيء. كل ما قال واحد: يا أخي انتبه، هي عوراء، انتبه، ما مشكلة، عوراء عوراء، كل شيء هان في مقابل هذه المرأة، كما قال القائل: أحببت الحباس سودا حتى أحببت الحباس سودا الكلاب. الشاهد: الله يعلم أن في هذه المرأة شر لك، فصرفها عنك حفاظا عليك، صرفها عنك حفاظا عليك وأنت لا تشعر. كل يوم ناس، واحد طالب علم: يا رب أروح الكويت فيها فلوس كتير، ربي يعلم أنه لو ذهب لا تضرر هنالك ولا أضر بأهله هنا. فقد ندعو بدعوة نرى الخير فيها ولكن المنى قاصر. يا رزق الكريم من وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالله قال عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي حديث الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذا وجه. فقد يعطيك الله شيئا آخر غير الذي دعوت، لأن الذي دعوت به فيه ضرر عليك في دينك ودنياك. وقد سمعتم قول الله تعالى في أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا يوم بدر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وفي الآيات كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهين يجادلونك في الحق بعدما تبين. الله اختار لهم أفضل شيء وهم يريدون الأدنى ومتضايقين وإلى آخره. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. هذا وجه خامس أو سادس. وجه آخر أنك قد تدعو بدعوة وتتعجل، والنبي يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قل دعوت فلم أرى يستجاب لي فيترك الدعاء. وجه سابع أنك قد تدعو بدعوة ولكن وأنت تدعو بهذه الدعوة أنت ظلمت شخصا، فأنت تقول يا رب ارزقني، والثاني يقول يا رب انتقم لي منه، فدعوتان تتصارعان، دعوة مظلوم ودعوة ظالم. دعوة من التي ستستجاب؟ دعوة المظلوم. إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعه الله فوق الغمائم ويقسم له بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وجه ثامن قل وبالله التوفيق قد تدعو وهو الوجه الثامن أو التاسع. مطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، غزيت بالحرام، أنا يستجاب لك؟ تدعو بفم ملوث بالطعن في الأعراض، باغتياب المسلمين واغتياب المسلمات، تدعو بلسان ملوث بالتشهير بأهل الإسلام وفضحهم وكشف سرائرهم، فأنا يستجاب لهذا اللسان المدنس القذر الذي شرح أعراض المسلمين وأعراض المسلمات؟ فيكون هذا اللسان بهذه الطريقة أبعد عن الاستجابة بلا ريب لما سمعتموه من الحديث. مطعمه حرام ومشربه حرام، وإن كان في بعض الكلام لكن شواهده تصح. أيضا قد تدعو وأنت غير موقن بالإجابة، دعاء الساهي اللاهي. فدعاء الساهي اللاهي يختلف عن دعاء الملح الراغب الراهب. تدعو بلسانك دون أن يساعد ذلك قلبك، فتدعو دعاء الساهين اللاهين المستغنين. ولا أخفى عليكم أن السهم بضاربه بحده وبضاربه، حتى ينفذ اليد التي ترمي بالسهم يد قوية حتى تصيب بقوة، وأيضا يكون حادا ينفذ في الرمية. فأنت إذا دعوت يا رب ارزقني وأنت غير مبالي ولاهي وغير موقن، فالدعوة تكون أبعد عن الإجابة. أحيانا نتأخر الجواب لعلة، بل لعلل يتأخر الجواب حتى تفكر لماذا لا يستجاب دعائي. فإن رزقك الله الفهم الصحيح قل له أنا قاطع رحمي، أنا ما زرت خالتي وهي زعلانة مني، لا علي حق، أقربائي لهم علي حق، لم أزرهم. فتفكر في زيارتهم، لعله لم يستجب لي لأنني نهرت سائلا، أين بيت هذا السائل الذي نهرته؟ وتجري من الليل إلى بيت السائل الذي نهرته كي تطلب عفوه، كي تطلب مسامحته فيما صدر منك في حقه، كي تصلح ما قد أفسدت. فيكون إذن في تأخر إجابة نفع لك. قد يأتيك شخص يقول أنا مريض، أنا مريض، أريد مالا للدواء، قد تعامله بقسوة، وبعد تمرض أنت وتستدرك أنا ما كنت أظن أن المرض يبلغ من الناس هكذا، كل يوم يحتاج حقنة ب500 جنيه، كل يوم يحتاج، ما كنت أعرف هذا. أستغفر الله وتبادر إلى طلب العفو منه، بل والسعي له، والسعي له في قضاء حوائجه. أيضا في هذا الصدد كما يقول العلماء والأئمة قد يتأخر الجواب حتى تتفتح لك معاني القرآن وتقوى فيك ملكة التوحيد. مرض، كلما روح لطبيب يقول لي كلام غير الطبيب الآخر، أذهب لهذا الطبيب يصف لي وصف لا تجدي الوصف، أذهب لطبيب آخر يقول الأول جاهل ما يعرف شيء. طيب الشفاء عند الله، بس وصف لي أنت الوصفة التي تراها مناسبة. أنت رجل أستاذ كبير يصف وصفة تضرني ضررا أشد من الأول. وكلما ذهبت إلى شخص سفه الآخر، اذهب للخارج، ذهبت للخارج وجدهم أشد كذبا من الداخل، كفرة. حينئذ أوقن أن الشافي هو الله، وإذا قرأت قول الخليل، وإذا مرضت فهو يشفين، اجتهدت في الدعاء. قل يا رب أغلقت الأبواب إلا بابك يا رب، فتجتهد في طلب الدعاء من الله، وتفهم عن قرب عددا من المعاني لاسم الله الشافي، فلا تكاد تتفتح لك هذه المعاني إلا عند الاحتياج إليها واللجوء إليها. كما قالوا إن الذي يتلو آيات الجهاد ويسمعها في ساحات الوغى ليس كالذي يتلو آيات الجهاد وهو على السرير مع زوجته يتأبطها ويقبلها، اختلف هذا عن ذاك. وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستجرة، فتتفتح لك من معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ومن صفاته العلى ما لا تكاد تتفتح لك وأنت مستغن عن هذا. فحينئذ يظهر لك معنى اسم الله الشافي، معنى اسم الله العظيم، معنى يجير ولا يجار عليه، تتفتح لك كل هذه المعاني. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فتقترب من ربك وتفهم أسماءه الحسنى. فمن لن تفهمه حتى لو درست 100 كتاب في الأسماء الحسنى، لن تفهمه فهما باشرت الحدث ووقعت في كربة عظيمة. وهذا يأتي يوسيك بكلمة وأنت تعرف كل هؤلاء لا يكشفون ضرا ولا يجيبون مضطرا، ماذا عساهم أن يصنعوا؟ وأنت مريض تتألم، ماذا عساهم أن يصنعوا؟ يبكون عليك. يرسلك إلى طبيب والطبيب ليس عنده شفاء، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. فيعظم توكلك على الله سبحانه، ويعظم التجاؤك إليه، وأنت في كل هذه الأثناء تثاب. وهذا وجه 12 في هذا الصدد، أن الدعاء قد تتأخر إجابته كي تكثر منه، فإذا أكثرت منه تثاب. نعم أتعلم يا رب شفني، علمت أن الشافي هو الله، ودعوت ملائكة تسطر أنني أقول يا رب اشفني. كلما دعوت الدعاء نفسه عبادة وساب عليها، الدعاء نفسه عبادة وساب عليها. فإذا كان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب فنكرر الكلام مرتين أو ثلاث. كان هذا في المذنب، فما الظن بالمريض الذي يتألم؟ مريض يتألم فيقول يا رب اشفني كلما دعا، ولأن الدعاء عبادة كلما أجر، وليس بخاف على الله حالك أبدا، حالك لا يخفى على الله. وهل كان حال النبي الصابر أيوب عليه السلام، هل كان خافيا على الله وهو يدعو 18 عاما ولا يستجاب له طيلة هذه المدة، وبعد ذلك يأتي الفرج؟ فكم دعا من دعوة، وكم نورت صحيفته بذكر الله، وكم نورت صحيفته بالانكسار لله سبحانه وتعالى، حتى يحظى في النهاية بثلاث شهادات من الله: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. وهكذا هل كان حال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وسائر الأنبياء هل كان حال نبي الله يعقوب لما فقد يوسف صلى الله عليه وسلم، هل كان خافيا على الله وهو في غاية من الحزن فقد ولده الذي كان يحبه، ولده الكريم منذ الصبا، الولد الوضيء ذي الخلق العظيم، فقد، وإن كان مات سيقول كأي صاحب ميت إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصبر، لكن لا يدري أين ذهب الولد، ويدعو عشرات السنين حتى ابيضت عيناه من الحزن. هل كان حاله خافيا على الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، حاله لم يكن يخفى على الله أبدا على الإطلاق، بل كل دمعة عين بكاها الله يعلمها، كل قطرة دم للعين الله يعلمها، ولكن كل ذلك لرفعة الدرجات ولعلو المقامات، لرفعة الدرجات ولعلو المقامات. فهكذا ينالون هذه المرتبة العالية السامية في جنات النعيم، وهكذا سائر من ابتلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في عرض زوجته عائشة رضي الله عنها، دعا ربه يكشف هذا الضر يبين، لكن ما أجيب من أول وهلة ولا من أول دعوة، بل دعا واستمر في الدعاء، والبلاء يزداد يوما بعد يوم. وأضف إلى ذلك كلام المنافقين والمرجفين انتشر، والنبي يدعو، يشتد البلاء، الوحي ينقطع عن بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستغل ذلك أهل النفاق ويقولون البيت تدنس، ويعجزون ضلالهم، والرسول يدعو في كل ذلك. وبعدها تنزل آيات الفرج في كل هذه الآونة، صحائفه تنور عليه الصلاة والسلام، وصحائف الصديقة عائشة عليها رضوان من الله تنور، ويثاب أهل الفضل والصلاح بدفاعهم عن أرض أمهم رضي الله تعالى عنها، ويزداد أهل الفسق عياذا بالله آثاما إلى آثامهم. فحين يتأخر الجواب كي تجتهد في الدعاء، وإذا اجتهدت في الدعاء وكما سلف الدعاء هو العبادة، كلما ارتفعت لك المقامات، ومن أجل المقاصد، من أجل المقاصد ومن أحسنها أن نساب في الآخرة، وأن تحط عنا الخطايا، وأن ترتفع لنا الدرجات. فهذا من أسباب أيضا تأخر الإجابة الذي عساه أن يخطر على بالك. تتذكر إذا تأخر الدعاء أنبياء الله الذين أصيبوا بمصابك، فتصلي عليهم وتسلم تسليما، ولا تيأس أبدا من رحمة الله. مرت تذكر أيوب ودعاء أيوب وتكرار الدعاء، وهكذا صبت بفقر تتذكر الذين ابتلوا بالفقر، تتفتح لك معاني الآيات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يتولى عليك حاكم ظالم، تتذكر أن الأيام دول يداولها الله بين الناس، فتتذكر ولا تيأس من رحمة الله. فدائما تأخر الدعاء فيه نفع، لكن لأولي الألباب الذين يعقلون عن الله ويعلمون أن الأمور لا تسير خبط عشواء أبدا، فالأمور والتقديرات لا تأتي خبط عشواء تصيب شخصا لا يستحق أو لا، الأمور كلها تسير بقدر ربي سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر المقادير، هو الذي يعز ويزل ويكرم ويهين، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، تقرأ الآية وأنت في كربة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فتتفتح لك معانيها تفتحا لم تكن تعهده من قبل، لم تكن تعهده من قبل. قل يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أنت ترى حالي وتسمع كلامي، تتذكر قول التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وهي في ناحية البيت، وتذكر لرسول الله مصابها وإن كان خفيفا من وجه نظر بعض الناس، يا رسول الله زوجي وابن عمي يا رسول الله كبر سنه وساء خلقه وظهر مني يا رسول الله، أولادي صغار إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إلي ضاعوا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أرى إلا أنك حرمت عليه. تشكو لمن إذا الرسول لم يجبها؟ لا تشكو، ليس الفرج عند رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، إنما الفرج عند الله سبحانه. تراجع وتقول أشكو إلى الله، أشكو حالي إلى الله يا رسول الله، فتنزل بلاءها بالله الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، فتتفتح لك المعاني أنه ليس هناك شخص مهما على قدره سيكشف عنك ما ألم بك من ضر إلا الله سبحانه وتعالى. والبشر كلهم مهما كان شأنهم لا يجيبون مضطرا ولا يكشفون ضرا، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. فيقوى إيمانك بالله وتقوى صلتك بالله، وإذا كشف الله الضر تذكرت هذه المآزق وكانت سببا في استقامتك وحسن التجائك إلى الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى صادق، من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإذا قال دعوني أستجب لكم سمعا وطاعة يا رب، نسألك العون على دعائك وعلى ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.